الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله وللرسول ثم هي لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه، ونحن الآن في آخر كتاب الخراج والفيء، يعني وما يجري مجراهما. يقول: باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة. في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة، يعني السواد اللي تؤخذ صلحا أو التي تؤخذ عنوة، وأرض السواد هي التي سودت من الزروع ومن الحدائق ومن شيء، والاسم هذا يطلق عليها أيام العرب قبل البعثة، قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أتى هذا الاسم حتى الإسلام. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل محمد أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل قال حد الإمام قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعم، أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله وللرسول ثم هي لكم. يقول: أيما قرية أتيتموها فصالحتموها، يعني صلحا على أن تقروها على الجزية، تقر أهلها إذا كانوا من أهل الكتاب، تقروهم كانوا نصارى أو يهود تقروهم على الجزية، وسامكم فيها. وأيما قرية عصت الله ورسوله وقاتلتموها وأخذتموها عنوة فاقسموها أسهم، ويكون الخمس لله ولرسوله منها، يعني يكون الخمس لله إذا قاتلتموها وفتحتموا عنوة فتقسم على الجيش، والباقي والخمس خمسة الأخماس خامس الأخماس لله ولرسوله. وأما اللي تؤخذ صلحا فإنها تقر على أهلها، يؤخذ منهم الجزية ويبقى أهلها عليها. نعم. باب في أخذ الجزية. قال رحمه الله: حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا سهل بن محمد قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أنس بن مالك وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذ فأتوه به فحقن له دمه وصالحه على الجزية. يقول أبو داود رحمه الله: باب في أخذ الجزية، باب في أخذ الجزية مما فتحنا، سواء كانت عنوا أو صلحا، سواء كانت عنوة وأقررناها وأخذناها وبقي من أهل الكتاب فيها أحد فإنها تضرب عليهم الجزية أو يسلموا أو يقتلوا، أما يأخذ الجزية أو يسلموا أو يقتلوا. وأما من صالحناهم فليس هناك إلا الجزية، ما نجبرهم على شيء إلا أنهم يؤدوا الجزية، صالحونا وأخذنا منهم الميثاق وأخذنا منهم العهود وأعطونا ما طلبناهم من الذهب والفضة ومن المماليك والعبيد وغيرها ومن الأموال، وصالحناهم على ذلك فإنهم يقررون على الجزية ولا شيء غير الجزية، إلا من هداه الله أن يسلم فلا نجبره على الإسلام، يسلم بيد الله تعالى وتقدس هذا يصير مسلم، له ما للمسلمين وعليه مع المسلمين. أما الذي تؤخذ عنوة فيخير بين الجزية أو القتل أو الإسلام، أما الإسلام أو الجزية أو القتل. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا سهل بن محمد عن يحيى بن أبي زائدة. عن يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا محمد بن إسحاق المطلبي عن عاصم بن عمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي وعن عثمان بن أبي سليمان أيضا تحويل نعم. أنس بن مالك وعثمان نعم أنس بن مالك وعثمان بن أبي سليمان قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم بعث خالد بن الوليد إلى أن خالد يرجو معه. النبي عليه الصلاة والسلام بعث خالد بن الوليد إلى أكيد دومة الجندل هذه اللي تسمى الجوف تسمى سكاكا وتسمى الجوف الآن في طريقك وأنت ذاهب الإنسان إلى الأردن أو إلى الشام أو شيء في طريقك على حدود المملكة الشمالية عاصمتها الآن صارت سكاكا دومة الجندل هي الأولى العاصمة الأولى هي العاصمة لما كان السموء اليهودي فيها وكان يحمي جميع من أتاه السموء لليهودي من العرب رئيس من رؤساء العرب وكان يحمي وكان يضرب به المثل في الأمانة حتى إنه أمن أسلحة امرؤ القيس وأتوا إليه قالوا أعطنا الأسلحة وإلا قتلنا ولا قال اقتلوه هذا وبين ذلك اقتلوه أمانتي ما أخونها مرة واحدة فيضرب المثل بأمانة السموء لابن عادية أمير الجوف سابقا أمير دومة الجندل ثم لما مات السموأل وانقرض أتى بعده هذا أكيدر دوم من أولاد الأولاد أكيدر دومة يعني أكيدر رئيس دومة الجندل هي الجوف الآن ولكن انتقلت العاصمة إلى سكاكا صارت الأمارة والقضاء والطائرات تنزل في سكاكا والجوف كما هو إنما صار قرية قديمة الجوف الذي هو كيدر دوم صار قديم فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل خالد بن الوليد إلى كيدر دوم فأتى بكيدر تابه خالد إلى المدينة فصالحه الرسول على كذا وكذا على أموال وأقره على الجزية يؤدي الجزية وأخذ منه أموال وأخذ معنى هذا أننا إذا أخذنا أرض بصلحا فإن نقره على الجزية إنما لابد من أداء الجزية سنويا كل سنة ليش الجزية؟ لأن الإنسان حر خلق حرا كريما له كرامة وله حشمة آدمي من الآدميين تأخذ عليك ضريبة كل سنة كأنك عبد مملوك قد يأبى كثير من اليهود والنصارى يدخلون الإسلام لأنهم يقولون إحنا أحرار يأخذ على أبداننا ضريبة ليش هذا؟ ما يمكن يأخذ ضريبة لأن الإنسان خلق حرا كريما آدميا معصوما فلماذا يأخذ علينا ضريبة كل سنة؟ نسلم أحسن فيدخل الإسلام فهذا من أسرار أداء الجزية من أسرار ضرب الجزية على الكتابيين فيقول إنه أخذ الجزية عليه وأقره على بلاده نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتلما دينارا أو إدله من المعافر ثياب تكون باليمن. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيل الإمام صاحب التصانيف قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال عن الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا أبو وائل شقيق بن سلمة عن معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه أنه بعثه إلى اليمن يأخذ منهم الجزية دينار على كل محتلم والصحيح أنه 24 دينار على كل محتلم. معاذ رضي الله تعالى يمكن في أول الإسلام تهدئة لليهود والنصارى وإلا فالجزية 24 دينار على المحتلم وكل سنة تأخذ منه 24 دينار وهنا يقول كان يأخذ دينارا على كل محتلم يعني معاذ بن جبل أمره الرسول أن يأخذ ديران على كل محتلم لعله يكون أنه تأطية لهم لعلهم أن يسلموا لعلهم أن يكونوا أرغب الإسلام لعل ولعل وإلا فورد بعض الأحاديث أنه 24 دينار فالله أعلم. يقول معاذ بن جبل أرسله الرسول اليمن يأخذ جزية على أهلها كل محتلم دينار كل سنة نعم. قال رحمه الله حدثنا وفاتنا أن نقولنا أكيدر دومة مسكه خالد بن الوليد خارج حصنه لاحظوا أن خالد رضي الله عنه مسكه خارج الحصن الحصن ما قتل ولا فتح مقفول الحصن لكن هذا خارج تصيد أكيدر دومة خارج الحصن وأخذه خالد خارج الحصن ولا بغى أن يقتله إلا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أتى به للرسول ولا لو كان داخل الحصن إن كان حصل قتال بينه وبين خالد، لكن خالد رضي الله عنه مسك أكيدر دومة خارج الحصن برا، طالع إن يتصيد يطرد الصيد، فمسك خالد وأتى به إلى الرسول بالمدينة فصالحه. نعم. قال رحمه الله حدثنا النفيلي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا النفيل أيضا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم النخعي بن يزيد النخعي عن مسروق بن أجدع الهمداني عن معاذ بن جبل مثله، يعني أنه أرسله الرسول إلى اليمن يأخذ عليهم الجزية دينار على كل محتلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن بن هاني أبو نعيم النخعي قال أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال قال علي لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ينصروا أبناءهم. قال أبو داود هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا. قال أبو علي ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو الرحمن بن هاني عبد الرحمن بن هاني أبو نعيم قال حدثنا شريك بن أبي نمر عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد بن حدير قال علي إن بقيت لنصارى. يقول زياد بن حدير عن علي رضي الله تعالى عنه يقول إن بقيت إلى قابل لأقتلن نساء بني تغلب وأضربن رقاب رجالهم، فقد كتبت المعاهدة بينه وبين الرسول. لا معاهدة ولا شيء، وبني تغلب ما جاء والرسول عرفهم الرسول عرفه. فحديث رحم الله أبو داود أورده لكنه خرج من عهدته لأنه بيّن أنه منكر لحجتان لا يقوم على أساس. وقال الإمام أحمد هذا لا يقرأ ولا يكتب. ويقول اللؤلؤي أن أبو داود بالعرضة الأخيرة أسقطه من كتابه، والمفروض أنه يسقط من المدام منكر، المفروض أنه يسقط من الكتاب لأنه منكر لا قيمة له. نعم. قال رحمه الله حدثنا مصرف بن عمرو اليامي قال حدثنا يونس يعني ابن بكير قال حدثنا أسباط ابن النصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القراشي عن ابن عباس قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة، النصف في صفر والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين وعارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرة و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. قال إسماعيل فقد أكلوا الربا. قال أبو داود إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مصرف بن عمرو اليامي قال حدثنا يونس بن عبد الله بن بكير عن أسباط بن نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صالح يهود نجران أو أهل الكتاب من نجران أو نصارى نجران، صالحهم على 2000 حلة سنويا يدفعونها إلى المسلمين وعلى ذهب وفضة أيضا، بس القصة اختصرها أبو داود. وصالحهم على أن يؤدوا الجزية وعلى أن يبقوا على أديانهم وتبقى صوامعهم وصلواتهم اللي هي الكنائس، وبيعهم تبقى تبقى محمية من المسلمين يحميها المسلمون ويحموكم مما يحموا نساءهم وأطفالهم ويحموا نساء اليهود والنصارى كما يحموا أطفالهم ونساءهم. فالشاهد أن الرسول صالحهم عليه الصلاة والسلام وأن لا يأكلوا الربا وأن لا يترابوا مع المسلمين ولا يغشوا ولا يخدعوا صلحا بينه وبين الرسول، وكتبوا كتابا الرسول بينهم وبينه. فلما مات الرسول عليه الصلاة ولحق بربه نقضوا ما كان عليه العهود فقاتلهم عمر رضي الله عنه أخيرا. نعم. بعض الإخوان يحتج بالآية التي أوردناها البارح على أن الدولة يجوز أن تبني كنيسة أو تبني صومعة أو تبني بيعة لليهود أو النصارى إذا كانوا في بلادهم بلاد الدولة المسلم. نقول لا، هذا ما هو صحيح، هذا كلام فارغ، لا يمكن لدولة مسلمة عريقة في الإسلام أن تبني ليهود أو نصارى أو صوامع أو شيء تبني لهم في بلادهم. أما إذا فتحنا بلادهم عنوة أو فتحنا بلادهم صلحا وأقررناهم على ذلك فهم في حمايتنا لا شك في هذا، فنقر بيعهم الثلاث على ما نحن عليه ونحمي أموالهم ودماءهم مما نحمي أموالنا ودماءنا. فإن خلوا أو خل شرط منهم أو نقضوا العهود فلا ذمة لهم، على طول نقاتلهم. لكن ما داموا مستقيمين على العهود والمواثيق اللي بيننا وبينهم ويؤدون الجزية في بلادهم، لا في بلادنا ما في جزية، بلادنا دخل يدخل بذمة، يدخل يهودي والنصراني بذمة في بلاد المسلمين، يشتغل في بلادهم ويرجع ما يأخذ عليه جزية. إذن فلا بد أن الدولة التي تبني كنيسة أنها عاصية، والذي تبني بيعة خلي اليهود يبنون كنيسة أو يبنون بيعة أو يبنون صومعة في بلاد إسلامية عريقة، هذا لا شك أنه انحراف عن الشريعة، لا شك أنه انحراف عن الشريعة. لا يجوز لدولة مسلمة عريقة في الإسلام أن تقر أحدا من أهل الكتابين أو من الرهبان أن يبنوا. لكن إذا فتحنا البلد عنوة وأقررناهم على بلادهم أو فتحناها صلحا وأقررناهم على بلادهم وأخذنا الصلح منهم وأخذنا الأموال منهم والمواثيق والعهود، فعلينا أن نحمي معابدهم الثلاث كما نحمي مساجدنا. هذا ما يفهم من الآية التي أوردها ربنا امتنانا، ذا حرف امتناع لوجود، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات وهي الكنائس، هدمت هذه المعابد والمساجد أيضا تهدم. ليش؟ لأن المسلمين في ذلة حينئذ، المسلمين اليهود والنصارى والرهبان في حماية المسلمين ورعاية المسلمين وحوزة المسلمين، فما أتاهم أتى المسلمين، فلا يمكن أن تهدم هذه المعابد إلا والمسلمين في ذلة وفي انهزام وفي انخفاض. أما أننا نأتي بها في بلاد إسلامية عريقة بالإسلام تبني كنيسة لليهود أو تبني بيعة للنصارى أو صومعة، هذا لا، أنه ارتداد، قد يعتبر أنه رد عن الإسلام نعوذ بالله، لأنه خروج عن الشريعة. نعم. باب في أخذ الجزية من المجوس. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية. يقول إمام أبو داود رحمه الله: باب أخذ الجزية من المجوس. المجوس الذي الآن يعبدون النار، إذا طلعت الشمس أوقدوا النيران وعبدوا النيران، هؤلاء هم المجوس. ونبي كان لهم نبي، فلما مات كتب لهم إبليس، تصور لهم إبليس صورة نبي آخر وكتب لهم ما كانوا يدينون به اليوم، وهو عبادة النيران يوقدونها ثم يسجدون لها، وإباحة الأم وإباحة الأخت وإباحة البنت يتزوجها كيف شاء. المجوسي ما عنده حرام ولا حلال، يتزوج أمه يتزوج أخته يتزوج بنته، ما في حلال ولا حرام عند المجوس، هذا اللي كتبه له إبليس عليه لعنة الله. تصور بصورة نبيهم وأن هذا أنا خليفة نبيكم وهذه وثيقة من نبيكم وجدتها واكتبتها لكم، فصاروا يستبحون كل شيء. فالمجوس عليهم لعنة، شر الأمم المجوس، شر الأمم. ولهذا يقول الإمام أحمد: القدرية مجوس هذه الأمة، أو أنه حديث ورد أن القدرية مجوس هذه الأمة، يعني أنهم شر أمة من الأمم القدرية، فهم مجوس هذه الأمة، يعني مثل مذهب المجوس. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان. أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن بلال. محمد بن بلال قال حدثنا عن عمران القطان. عن عمران القطان عن نصر بن عمران الذي يسمى أبو جمرة نصر بن عمران عن ابن عباس رضي الله عنه. أبو جمرة هذا كان هو اللي يؤدي الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لما كبر ابن عباس وصارت الحلقات تكثر عند ابن عباس صار أبو جمرة الضبعي هذا اللي يؤدي عن الكلام يؤدي عنه. ابن عباس يتكلم ونصر بن علي صار مثل المقرفون يؤدي الكلام اللي يقوله ابن عباس يؤديه على الناس من كثرة من حضر. لما انتهى إليه فقه الأمة وانتهى إليه تفسير القرآن صار هو اللي يتكلم وحده ابن عباس ونصر بن عمران يؤدي عنه. فالشاهد يقول نصر بن عمران عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قول ابن عباس قول لابن عباس يقول ابن عباس أن المجوس كان يؤخذ عليهم الجزية لأنهم لهم شبهة كتاب ولهم نبي مات قديما نبيهم مات قديم ولهم شبهة كتاب أنزل فيؤخذ عليهم الجزية. لكن تصور لهم إبليس وكتب لهم وثيقة قال هذه من نبيكم وجدتها من نبيكم وأنا خليفته فصدقوا الشيطان وأخذوا بالوثيقة. يتزوج بنته وتزوج أمه تزوج أخته ما في حرام من النساء مطلقا خذ من تشاء الإنسان وعقد عليها وذب عقدهم هم وتحل لك. لكن إذا أتونا مسلمين أو أتوا استولينا على بلادهم لا نقرهم على نكاح المحرمات لا يمكن أن نقرهم. لو استولينا على بلاد فيه مجوس لا يمكن أن نقرهم على أنكحتهم. لازم نفرق بين البنت وأبوها وبين الأم وأبلها وبين كذا وكذا إلى آخره مما يتزوجونه الآن ويستبيحونه هم. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمع بجالة يحدث عمرو بن عوس وأبا الشعثاء قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة وانهوهم عن الزمزمة فقتلنا في يوم ثلاثة سواحر وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله وصنع طعاما كثيرا فدعاهم فعرض السيف على فخذه فأكلوا ولم يزمزموا وألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد وينتسي نبه إلى أسد الأسدي ينتسي نسبه مسدد بن مسرهد إلى الأسد إلى بني أسد الأسدي بن مهك الأسدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن بجالة عن بجالة بن فضالة عن عمرو بن أوس عن عمرو بن أوس قال وأبي الشعثاء وأبي الشعثاء جابر بن زيد قال حدثنا قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية قال كنت كاتبا بجالة يحدث عمرو بن أوس عن أبي الشعثاء وعن عمرو بن أوس قال كنت كاتبا لجزي لبن لجزء بن معاوية لجزء بن معاوية فأتانا كتاب عمر جزء بن معاوية أميرا على نهاوند حينما فتحوا العراق عراق العجم وعراق العرب أمر هذا الرجل عليهم فأرسل عمر رضي الله عنه إلى الأقطار قبل موته بشهرين أنكم فرقوا بين المجوس ومحارمه المجوسي ومحارمه فرقوا بينهم لأن الشريعة لا تقرهم وليس هناك كتاب لهم وليس لهم كتاب أنزل من الله يقر لهم هذا وليس في الأديان كلها إباحة المحارم يتزوجها الإنسان ففرقوا بين كل ذي محرم رجل تزوج محرم أخته أو بنته أو أمه أو جدته أو عمته فرقوا بينهما واقتلوا كل ساحر تجدونه ولا تجعلوهم مزمزمون عند الطعام. فقال ابن جزي إننا قتلنا ثلاث سواحر في يوم واحد كل ساحر قتلوه كل من يتعاطى السحر لأنه كفر نعوذ بالله السحر كفر ولا يشك في هذا مسلم أن الساحر بأي نوع من حتى التولة التي تفرق بين المرأة وزوجها وحتى الذي يغطي على الناس الغشاوة اللي يحط على عيون الناس ويقمر على عيون الناس أيضا من السحر كل نوع من أنواع السحر كفر. فلا يقول فلا تكفر فيقول هاروت ماروت ولا يتعلمان السحر فيقول أنا له لا يعلم حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر إنما نحن فتنة إن فتنة وافتتنا يا ابن آدم فانت لا تفتتن لا تنصحونه قبل أن يطح السحر انصحونه يا ابن آدم لا تفتتن حنا فتنة حنا فتنة ووقعنا بما نحن فيه من العذاب فلا تفتتن يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه الشاهد فلا تكفر هذا الشاهد فلا تكفر يعني أنك خارج من الإسلام إذا تعلمت السحر بجميع أنواع فإنك خارج من الإسلام كافر يقول فقتلنا ثلاث سواحر وفرقنا بين جميع المحارم جميع من عنده محرم متزوجها فرقنا بينهم وجمع طعاما صنع طعاما وأتى بهم عزمهم على الطعام وسل السيف جعل السيف مسلول على فخذ نصف السيف طالع إن زمزموا يعني يجيبون كلاما خفي الزمزمة يتكلمون بكلام لا يفهم يزمزمون يعني يتكلمون بكلام خفي همس بينه فيما بينهم كأنهم يقرؤون شيء أو ما يعرف ما هو المهم كلام خفي يزمزمون به ويتكلمون به عند الطعام فلا يعرف ما هو هذا الكلام فقال الجزي إن تكلموا بهذا حذفت رؤوسهم على الطعام فلكنهم رأوا السيف فلم يتزمزموا أكلوا الطعام ولم يتكلموا ولا بكلمة واحدة الشاهد أنه نفذ كلام عمر رضي الله عنه قتلوا ثلاث سواحر وجدوهم وفرقوا بين جميع ذوي البحاري من المجوس وإذا ولم يزمزموا أكلوا الطعام ولم يزمزموا وانتهوا عن هذا فيما يظهر أنهم انتهوا عن الزمزمة نعم قال ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من المجوس لأن لهم شبهة كتاب يعني نزل على نبيهم كتاب شبهة كتاب فالنبي قديم ما يدرى والكتاب أيضا مشبوه فيه لكن الرسول قال لهم شبهة كتاب فيأخذ عليهم الجزية لأن لهم شبهة كتاب أما الكفار الأصليين فلا جزية مرة واحدة ما يؤخذ من العرب ولا من النصارى من الكفار الأصليين يؤخذ من الكتابين اليهود والنصارى ويؤخذ من المجوس كما أخبر عمر بن الخطاب بشهادة عبد الرحمن بن عوف نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن قشير بن عمرو عن بجالة بن عبدة عن ابن عباس قال جاء رجل من الأسبذيين من أهل البحرين وهم مجوس أهل هجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث عنده ثم خرج قال فسألته ما قضى الله ورسوله فيكم قال شر قلت ما قال الإسلام أو القتل قال وقال عبد الرحمن بن عوف قبل منهم الجزية قال ابن عباس فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا ما سمعت أنا من الأسبذي. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال عن بشير بن يسار عن هشيم بن بشير الواسطي قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا بشير بن عمرو عن بجالة بن عبد نعم عن ابن عباس رضي الله عنه انه اتاه شخص من مجوس هجر البذيين لهذا مذهب لهم ليس قبيلة القبيلة هم من بني يام من كل القبائل الشرق قبائل الشرق هذه لكن عندهم مذهب يسمون البذيين أو الباذيين أو القريب من هذا الاسم الأسبذيين أو نعم يسمون الأسبذيين يعني مذهب لهم فحدث ابن عباس يقول قلت الرسول عليه الصلاة والسلام ما الذي قال لكم ما الذي حكم بكم قال حكم بنا شر حكم بنا حكما شر حكم شر ما هو هذا الشر ما هذا الشر يعني اصبر يعني اصبر تأل لا تقول شر وهو صادر من الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو هذا الشر قال أما الإسلام ولا القتل واحد منه أما تسلم ولا يقتلنا ما قبل منا هذا معناه أنه ما قبل الجزية حديث الأسبذي هذا أنه ما أخذ الجزية منهم لكن الناس عملوا بحديث عبد الرحمن بن عوف قول عبد الرحمن بن عوف صدقوا عبد الرحمن أن الرسول أخذ الجزية من مجوس هجر ومعناه أن الأسبذي هذا أنه متجهم أو أنه ما ضربت عليه الجزية، لأن قبائل هاجر كثيرة والمجوس هناك كثير في أيام البعثة كثير. الشاهد أن الناس أخذوا بقول عبد الرحمن بن عوف أن لهم شبهة كتاب، وأن الرسول أخذ منهم الجزية، أقرهم على ما هم عليه وأخذ منهم الجزية، ولم يعبأوا بكلام الأسبذي الذي حدث ابن عباس. الأسبذي يقول ما أخذ علينا الجزية، أما الإسلام والقتل بس، أما تسلم ولا تقتل، ولهذا يقول شر، حكم علينا بشر. نعم. باب في التشديد في جباية الجزية. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال أن هشام بن حكيم بن حزام وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من القبط في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. يقول الإمام داود رحمه الله: باب التشديد في أخذ الجزية، يعني كونك تشدد على الناس في أخذ الجزية. لكن إذا كان ما عنده شيء، إذا كان فقير نحبسه ولا نحطه بالشمس ولا نكويه بالنار؟ لا يجوز هذا، هذا لا يجوز. فقير خلاص، قال لك فقير خلاص، مدام فقير لا تعذبه بشيء يؤذيه وتعذب به في الآخرة الإنسان، حتى لو كان كافر. إذا عذبت الكافر بشيء لا قيمة، لا يستطيع أن يؤدي لك الجزية، وتعذبه بشيء لم يأمر الله بحذ. عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب على حمص ووجد ناس مشمسين مربوطين بالشمس، فسأل: ما هذا؟ لماذا ربطوا بالشمس؟ فإنهم حيوا لا يعطون الجزية. طيب فقراء ما عندهم شيء تربطهم بالشمس؟ يقول: حتى سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تعذب الناس، من عذب الناس بشيء عذب به يوم القيامة. حتى الكافر تعذبه ويقول لك ما عندي شيء أعطيك، ما يقول. لا تعذب الإنسان، لا تعذب بني آدم بشيء لا يستطيعه، يقول ما عندي، فقير ما عندي شيء، فيعذبهم. يقول: لا، أنتم تكذبون، عندكم أموال، أعطونا الجزية ولا تقعدون بالشمس. فأطلقهم هشام، قال: أطلقهم يا أمير، أيها الأمير أطلقهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عذب الناس بشيء عذب به يوم القيامة. فعذبهم بنار تكويهم أو بشمس أو بغيره من العذاب، تعذب به يوم القيامة حتى لو كان كافر. شخص يقول لك ما عندي شيء ويقر لك أنه ما عندي شيء ويحلف بدينه أنه ما عندي شيء، فقير، وتجعله في الشمس شمسه طول النهار، لا يجوز هذا، ولا تعطيه ما ولا شيء، حتى لأنكم تكذبون، تكذبون عطونا الجزية. يعني أنتم يا النصارى أو أنتم يا اليهود تكذبون، أنتم أغنياء عطونا، وإلا نشمسكم. يرميهم في الشمس الحارقة الحارة، لا يجوز هذا، تعذيب مثل التعذيب بالنار، نعوذ بالله. نعم. باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في تعشير أهل الذمة. باب في تعشير أهل الذمة، يعني إذا كانوا يبيعون يشترون، يذهبون بأموال من عندنا ويأتون بأموال من عندهم، نعشرهم، نأخذ الواحد من العشرة أو العشرة من المئة، نعشرهم، نأخذ منهم عشر، عشر أموالهم، مع أننا نأخذ الجزية في بلادهم، في بلادهم تأخذ الجزية، لكن هذا خارج عن الجزية، هذا معشر، لأنهم يأتون بأموال، بأموال من بلادهم إلى بلادنا، فنأخذ منهم عشرة من المئة أو واحد من العشرة. الشاهد العشر نعشر أموالهم إذا كانوا يذهبون ويأتون ويروحون ويأتون بأموال وبضائع يبيعونها في بلادنا، نعشرهم، نأخذ منهم العشر. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال عن عطاء بن السائب قال حدثنا عن حرب بن عبيد الله حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عمير بن وهب أو وهب بن عمير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين. إنما العشور، يقولنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما العشور، العشر على اليهود والنصارى، المسلمين ما يعشرون، إنما اليهود والنصارى إذا تعاطوا البيع والشراء إلى بلادنا أما في بلادهم فلا نأخذ عليهم شيء، بلادهم تكفي الجزية، نأخذ عليهم الجزية فقط. لكن إذا صاروا يتعاطون البيع والشراء يذهبون ويأتون ويروحون ويجون في بضائع يبيعونها على المسلمين في بلاد المسلمين، فإننا نعشرهم، نأخذ الواحد من العشرة أو العشرة من المئة أو الألف من المئة ألف إلى آخره. فشاهد أن نعشر أموالهم إذا رأينا أنهم يبيعون يشترون ويكسبون من أموال المسلمين فنعشرهم، وليس على المسلمين تعشير. المسلمين عليهم الخراج إذا زرعوا الأراضي السود البور، إذا زرعوا الأراضي البور التي استولى عليها المسلمون صلحا أو عنوة وزرعها وهي بور يأخذ عليهم الخراج فقط. الخراج كل جريب يعني مئة حوض، كل مئة حوض يأخذ عليه عشرة أو تسعة أو حسب ما يراه الخارص، يأتي كل جريب والجريب مئة حوض من الزرع، كل جريب تأخذ عليه كذا وكذا. الشاهد أن المسلمين لا يعشرون، يعني لا يأخذ العشر على أموالهم، إنما يأخذ على اليهود والنصارى إذا تعاطوا البيع المشترى إلينا، وما ما تعاطوا شيء وإنما يبيعون يشترون في بلادهم ما نأخذ عليهم شيء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال: خراج مكان العشور. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن سفيان الثوري عن عطاء السائب بن السائب الماضي السند الأول عن حرب بن عبيد الله أو بن عبيد عن النبي مرسلا أنه سمع ابن عمه أو ابن أمه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بمعنى الحديث الأول إلا إنه بدل مسألة عشور في الخراج، هذا غلط. الخراج يؤخذ على اليهود والنصارى والمسلمين، الخراج يؤخذ على الثلاثة، يؤخذ على اليهود والنصارى والمسلمين. إذا استولنا على أرض بور وجعلنا اليهود يزرعونها أو النصارى يزرعونها أو المسلمين يزرعونها، أرض بور صالحة للزراعة، وأخذ هذا قطعة وهذا أخذ قطعة وهذا أخذ قطعة، يقطع الإمام يقطع المسلمين الأرض ويقطع اليهود الأرض اللي هم فيها ساكنين فيها، ويقوم يزرعون البور هذه، فكل جريب عليه مئة، كل جريب مئة حوض عليه كذا وكذا، يؤدى إلى المسلمين خراج. وأما عشر فهو للبيع المشترى فقط، العشر التعشير للبيع المشترى، إذا أتوا إلينا إلى بلادنا ببضائع وراحوا ببضائع نعشرهم، هذا اليهود والنصارى. أما المسلمون فلا، المسلمون إذا أتوا من بلاد بعيدة بأموال لا نأخذ منهم العشر، لا نأخذ التعشير على مسلم، إنما نأخذه على اليهود والنصارى إذا انتقلوا من بلادهم إلى بلادنا ببضائع يبيعونها علينا، نأخذ منهم واحد من عشرة أو عشرة من مئة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عطاء عن رجل من بني بكر بن وائل عن خاله قال: قلت يا رسول الله أعشر قومي؟ قال: إنما العشور على اليهود والنصارى. يقول إمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عطاء بن يزيد عن عطاء السائب بن السائب السند الأول عن رجل من بني بكر بن وائل عن خاله نعم عن خاله بكر بن وائل. وائل هو الرئيس عنزة القبيلتين، ولد علي ولد سليمان كلهم رئيسهم وائل، فهم ينسبون بني وائل فلان بن فلان الوائلي، هذا أبوهم، أبو ولد علي وأبو ولد سليمان اللي مالين الدنيا الآن. ولد علي مالين الدنيا في الشمال شمال المملكة، وولد سليمان مالين الدنيا في الشرق شرق المملكة وشرق الخليج. الشاهد أن بكر بن وائل أبوهم وائل، هذا أبو القبيلتين، يقول عن رجل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم قال يا رسول الله وعشر قومي؟ قال: إنما العشور على اليهود والنصارى. نقول عشر، هذا رئيس قبيلة يريد أن يعشر قومه إذا باعوا واشتروا في بلادهم أو في بلاد غيرهم. قال: لا، المسلمين ما يعشرون، إنما العشر على النصارى واليهود إذا أتوا ببضائع إلى بلاد المسلمين يؤخذ عليهم العشر، وأما المسلمون فلا يعشرون، إنما يختلط اليهود والنصارى والمسلمين في الخراج. إذا أقطعهم الإمام هذا أقطع أرض وهذا أقطع أرض وهذا أقطع أرض، ثم زرعوها أرض بور واستولى عليه المسلمون، ثم فرقها على اليهود والنصارى والمسلمين إقطاعات، ثم كل واحد زرع زرع من فإنه يأخذ عليهم الخراج، الخراج من كل جريب 100 حوض كذا وكذا، ما أدري عاد 100 صاع أو أقل أو أكثر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده رجل من بني تغلب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام وعلمني كيف أخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول الله، كل ما علمتني قد حفظته إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال: لا، إنما العشور على اليهود على النصارى واليهود. يقول الإمام داود رحمه الله: حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز محمد بن إبراهيم البزاز قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا عبد السلام قال عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله ابن عمير ابن وهب السند الأول الذي عن أمه عن أبيه عن أمه قال حدثنا عن جده أن رجلا من بني تغلب، الأول قال من بكر بن وائل والثاني قال من بني تغلب غير وائل، وائل قبيلة وتغلب قبيلة، تغلب منهم عمر بن تغلب أو عمرو منهم عمر بن تغلب الذي شهد له الرسول قال: إني إن أعطي أناس وأكل ناسا إلى إيمانهم وعقولهم، منهم عمرو بن تغلب، يقول: والله لو أعطيت الدنيا كلها بهذه الكلمة لبعت الدنيا كلها بهذه الكلمة التي أثنى عليه الرسول أمام الناس، عمرو بن تغلب. فتغلب قبيلة مستقلة عن عنزة، وعنزة قبيلة مستقلة. يقول عن بني تغلب قال أنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فأسلم، ولما أسلم وعلمه الإيمان وعلمه الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه، وعلمه الصلوات وغيرها، وعلمه كيف يأخذ الصدقة من قومه، وعلمه كل ما يلزمه في الإسلام، ذهب إلى قومه ثم رجع إليه قال: يا رسول الله، كل ما علمتني حفظته ونفذته أيضا على قومي وأسلم قومي، لكن هل أعشرهم؟ قال: لا، التعشير على اليهود والنصارى، قومك أخذ منهم الجزية، أخذ منهم الصدقة الزكاة، خذ الزكاة، وأما اليهود والنصارى فهم الذي عشرون، أنتم ما عندكم هذا يهود ولا نصارى، اليهود والنصارى تأخذ منهم الجزية ويأخذ منهم التعشير إذا وردوا إلينا ببضائع، وردوا إلى بلادنا ببضائع نأخذ منهم التعشير ونأخذ منهم الجزية في بلادهم. الشاهد أن المسلم لا يعشر ولا تأخذ منه الجزية، المسلم لا جزية عليه ولا تعشير، وإنما يأخذ منه الخراج، المسلم تأخذ منه الزكاة وتأخذ منه الخراج، إذا زرع الأرض البور نأخذ خراج. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أشعث بن شعبة قال حدثنا أرطاط بن المنذر قال سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص يحدث عن الإرباض بن سارية السلمي قال: نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ومعه من معه من أصحابه، قال: وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منترا، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ألكم أن تذبحوا خمورنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا؟ فغضب يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن عوف، اركب فرسك، ثم نادي: ألا إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وأن اجتمعوا للصلاة. قال: فاجتمعوا، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فقال: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني والله قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، وأن الله عز وجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى الطباع قال عن أشعث بن شعبة. عن أشعث بن شعبة عن أرطاط عن أرطاط ابن المنذر ابن المنذر عن حكيم بن عمير. عن حكيم بن عمير قال عن العرباض بن عن العرباض بن سارية صاحب الحديث الطويل رضي الله عنه الذي يقول وعظنا رسول الله موعظة مودع ترفت منها العيون وخزنت بها القلوب إلى آخره. الشاهد العرباض بن سارية من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنه قال وصلنا خيبر, ولما وصلنا خيبر خرج له رجل من عظمائهم, هل هو مرحب قبل أن يقتل أو كبير من كبار بعدما قتل مرحم, لكن الشاهد أنه قبل الحرب, ولهذا يأمر بضرب النساء وقتل الحمير وأخذ الثمار, معناها أنه قبل الحرب قبل احتلال البلاد. فيقول أنه عظيم من عظائهم, يمكن أنه مرحب, هو عظيم خيبر. أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد هل لك أن تقتل حمرا وتأكلوها وتأكل ثمارنا تأخذ ثمارنا وتأكلوها وتضرب نساءنا؟ إيش معنى وإيش يقصد هذا؟ يقصد الظلم, إذا ظلموا ما نصروا, إذا ظلموا ما نصروا, كل أمة تظلم ما تنصر, كل أمة تظلم سواء رعيتها أو تظلم رعية استولت عليها ما تنصر, يكتب الله عليها الذل تعالى وتقدس والهزيمة, كل أمة تظلم ما تنصر. فالشاهد هذا قصد اليهودي عليه لعن الله, عارف أن الظلم وخيم وأن المظلوم إذا دعا حتى لو كافر تستجاب دعوته, حتى لو كافر إذا دعا تستجاب دعوته إذا كان مظلوما, فالظلم وخيم حتى على الكفار, لا تظلم الإنسان حتى على كافر لا تظلمه, إنما إذا كان حربيا تأخذ ماله وتقتله اقتله إذا كان حربي, أما إذا لم يكن حربي فلا تظلمه, فلو دعا عليك استجيب دعوته, حتى الكافر إذا ظلم تستجيب دعوته, لا سيما إذا كان بذمة, لا سيما إذا كان يؤدي الجزية, لا سيما إذا كان بعهد من المسلمين, فلا تظلم حتى الكافر. فمقصود الخبيث اليهودي أنكم تضربون نساءنا, ضرب النساء ظلم, ليه نضربهم؟ وش سوى النساء؟ وش عملوا النساء؟ النساء ما قاتلوا حتى نضربهم, كلوا حميرنا وخذوا ثمارنا, كل هذا يقصد الظلم, لكن نأخذها بالقتال, إن قاتلتمونا قتلناكم وفتحنا بلادكم عنوة تلك الساعة كل شيء حل لنا إلا ضرب النساء وأكل الحمر, وأما الثمار تحل لنا بعد أن نستولي على بلادكم. هذا قصد اليهودي الخبيث لعنه الله. يقول العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ضرب النساء حرام فقال لابن عوف كفرست ثم نادي ألا إن الجنة لا تكون إلا لهم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف اركب فرسك وامشي في الناس ونادي أن الجنة لا تحل إلا إلا لأؤمن, لا يمكن أن يدخل الجنة إلا مؤمن, لا يمكن يدخل الجنة إلا مؤمن. هذا مناسبة أن الإيمان يمنع الإنسان من الظلم, الإيمان إذا كان مؤمنا يمنعه من الظلم لأنه يخشى الله ويخاف رب العالمين, حتى الظلم على الكافر لا يجوز, ما تظلم ولا كافر, فالظلم وخيم. فنادي يا ابن عوف أن الجنة لا تنال إلا للمؤمن, لا يدخله إلا مؤمن, والإيمان لا شك أنه يمنع الظلم, يمنع الإنسان إذا كان مؤمنا حقا فإنه يمنعه من الظلم. نعم. وأن اجتمعوا للصلاة. وأن اجتمعوا للصلاة, فاجتمع الناس للصلاة, لما اجتمعوا للصلاة وصلى بهم عليه الصلاة والسلام قام خطيبا ثم قال نعم. أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن, ألا وإني والله قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر. يقول العرباض رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بعد الصلاة, بعدما صلى قام وخطب وقال أيحسب أحدكم أنه لا دين إلا القرآن ولا شريعة إلا القرآن, والله في بعض الأحاديث والله لقد أوتيت القرآن ومثله معه, في بعض الروايات والله لقد أوتيت القرآن وأوتيت شيئا مثله معه. لا بد من إقامة الاثنين, القرآن والسنة, لا بد, وإلا فلا دين لك ولا شريعة لك ولا تعرف شيء. القرآن ما جاءنا أربع صلوات نصليها في الظهر ولا أربع في العصر ولا أربع في العشاء ولا ثلاث في المغرب, ولا جاءنا 40 من الغنم نزكيها, ولا جاءنا 25 من الإبل, ما جاء, هذا كله أتى في السنة, كل التفاصيل أتتنا في السنة. فمن لم يحكم السنة مع الكتاب سواء بسواء صنوين لا يختلفان فهو ضال مضل, فهو خارج من دين الإسلام, لازم من تحكيم الكتاب والسنة سواء بسواء. لقد أوتيت القرآن ومثله معه, هنا يقول أوتيت أن أحدكم على أريكته متكئ على أريكته يقول إن أتانا شيئا في القرآن عملنا به ولا ما نعمل بأحد. في العجيب لقد أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة تعبر القرآن وتفسره وتدل عليه وتعبر عنه. والسنة لا بد منهم. يقول والجهل, يقول ابن القيم رحمه الله, والجهل داء قاتل. الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب, التركيب متفقان, أمران في التركيب متفقان. يقصد رحمه الله أن تركيب الدواء لازم يكون حار وبارد, ما يمكن يكون حار وحار, ما يمكن, لازم يكون حار وبارد. الدواء إذا ركب الدواء للمريض لابد يكون حار وبارد وإلا ما ينفع. يقول لا, هذول تركيبهن حار كلهن أو بارد كلهن, جميع أمران في التركيب متفقان على الحرورة أو البرودة, أما حاران ولا باردان, أما حاران على الكفار أو باردان على المسلمين, أمران في التركيب متفقان. نص من الكتاب أو من سنة. أمران في التركيب متفقان, نص من الكتاب أو من سنة, وطبيب ذاك في بيت فاقر وطبيب ذاك العالم الربان. فالشاهد أن القرآن والسنة متفقان, الصنوان لا يختلف بعضهما عن بعض, لا يختلف بعضهما عن بعض. فقد أوتيت القرآن ومثله لا ألفين أحدكم على أريكته على الكرسي متكئ. يقول اللي جينا قرآن فنقبله, اللي ما هو قرآن ما نقبله. وقع هذا في بعض الممالك وبعض الدول وبعض المنحرفين, يقول لا ما نقبل القرآن. طيب والسنة منين؟ صلي أربع. ليش صلي أربع؟ صلي أربع منين؟ هل يوجد في القرآن صلي أربع؟ هل يوجد في القرآن تزكي 40؟ هل يوجد في القرآن تصلي 2 الفجر؟ هل يوجد في القرآن تصوم شهر كامل؟ هل يوجد في الشهر 30؟ هل يوجد في القرآن التفاصيل هذه كلها في السنة؟ هل يخالف الكتاب ويقول أنا ما أحكم ولا أتبع إلا القرآن, هذا خارج من الدين, خارج من الإسلام. لقد أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة والكتاب صنوان لا يفترقان, صنوان لا يفترقان. نعم. وقال وأن الله عز وجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن, ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعدما قال خطبته الجليلة أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن, وأنه لا ألفين أحدكم على أريكته, يقول ما أتانا في هذا القرآن قد حفظناه وعملنا به, وأما السنة فلا نعمل بها. لا ألفين أحدكم, وجد هذا وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وهو معجزة, وجد من يقول ما نعمل إلا بالقرآن وأما السنة فهي أحد السنة كذا وكذا إلى آخره. الشاهد أن ما يحكم الكتاب والسنة فهو خارج من الدين, خارج من دين الإسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم ضرب النساء, وحرم عليكم أكل لحوم الحمر الأهلية, وحرم عليكم أكل ثمار اليهود والنصارى, إنما أحل لكم الجزية. إذا أعطوكم الجزية فحرام عليكم الثلاث كلها. إذا أعطوكم الجزية وأذعنوا بالجزية وأدانوا لكم بالجزية فلا يحل لكم أموالهم ولا ضرب نسائهم ولا أخذ شيء من أموالهم, لا يحل هذا, لأنه ظلم, والظلم وخيم, عاقبته وخيمة. ينتقم ربك تعالى وتقذف للظالم ويفتح لها باب السماء ويقول لأنصرنك وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالمؤمن يتوقى الظلم مهما كان الظلم, مهما كان الظلم توقى الظلم الإنسان, لأن العبد إذا ظلم عنده ربه آخر الليل ينزل الباري جل وجل جل عز وجل يا آخر الليل, هل من سائل فأعطيه, هل من داع فأستجيب له, هل من مستغفر فأغفر له. ينزل آخر الليل, إذا بقي الثلث الآخر من الليل نزل عليه الصلاة, نزل تعالى وتقدس نزولا يليق بجلاله وعظمته, فيقول هل من داع فأستجيب له, هل من مستغفر فأغفر له, هل من سائل فأستجيب له, حتى يطلع الفجر الأخير. وربك ينادي العباد كافة من يستغفر, من يدعو, من يسأل, هل من سائل, هل من مستغفر, هل من داعي أستجيب له. فإذا دعا الضال المظلوم في تلك الساعة استجاب ربك تعالى وتقدس, وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يقسم بعزته وجلاله تعالى وتقدس لأنصرن المظلوم ولو بعد حين, تفتح أبواب السماء وتدخل ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالمسلم المؤمن يتقي الظلم ولو كان صغيرا, ولو كان ضعيفا, ولو كان قليلا. لا تظلم, أنت مؤمن تؤمن بالله لا تظلم. فالظلم عاقبته وخيم, يأتيك العقاب وأنت نائم على فراشك, يأتيك العقاب وأنت قائم في قيلولتك, يأتيك العقاب وأنت على كرسيك, يأتيك العقاب من رب العالمين تعالى وتقدس. فالدعوة انتبه يا المسلم, لدعوة المظلوم لا تظلم، لأنت عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لا سيما في آخر الليل عند التنزل الإلهي، النزول الذي يليق بجلاله وعظمته. هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ من دعا يدعو يا ربي، يا ربي فلان ظلمني، يا ربي فلان أخذ كذا من مالي، يا ربي فلان ضربني، يا ربي هتك عرضي، يا ربي فلان كذا وكذا، على طول ربك وتعالى وتقدس يقسم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد قليل. يا قد يمهل تعالى وتقدس شهر شهرين أقل أكثر يمهل، ثم يأخذه أخذ عزيز منتقم، يأخذه أخذ عزيز منتقم تعالى وتقدس، القوي الجبار يأخذه أخذ. أما يطرحه فيشله شلل، ولا يعميه، ولا يأخذ بصره، ولا يأخذ سمعه، ولا يأخذ رجوله، ولا يأخذ سكانه، ولا يأخذ شيء، ولا يرميه مرض لا يبرى منه أبدا حتى يموته، يأخذه بمرض ثم يغمى عليه طول ما هو مريض حتى يموت ما يدري عن الناس ولا يدري الناس عنه، لا يكلم أحد. هذا الذي حصل في كثير من الناس من يظلمون ويعرفون أنهم يظلمون، هذا اللي حصل من رب العالمين، ينتقم انتقاما مرا إذا يسأله عبده المظلوم يا ربي ظلمني فلان، لبيك والله عزتي وجلال أستقمن ولو بعد حين. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واكف المؤمنين شر الظلمة يا رب العالمين. اللهم صل على